صاد كاف هي عين صاد أعدا كاف هي عين صاد كاف هي عين صاد كاف هي عين صاد كاف هي عين صاد